بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزيدنا علما، وارزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم عاملنا بما أنت أهله، أنت أهل التقوى والمغفرة. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا نسألك مجيبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة، والنجاة من النار. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب العالمين. قال الإمام النووي رحمة الله تعالى عليه، وإن شاء الله إمامة سرباري بوني هنك مسائل ك لمسائل اعتقادا بيخلص كانك هي، فمغمور إن شاء الله في بحار حسناته. أفرمي رحمة الله عليه لكتاب بن الخب في الزكي رياض الصالحين، أفرمي باب سنة العصر. وطبعاً أنبيا وبرزا سرتا بود سي بي أكرد بشيد سي بي أكرد سرتا مقدمة حتى سرباسي فضلي نوش انجا فضلي نوجي جماعات انجا فضلي ريزا كان وريزي يكم وريز چون دا بسري او سهات السر اوي كوا باشو بيشي نوجا كان سنة يعني رواتب يعني لباسي راتبين ببياني دسمان بيكرت نيو روش من طواو كرت امرو هاتي نتسر راتبي العصر نوجي عصر. افرمي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل العصر 4 ركعات يفصل بينهن بالتسليم على الملائكة المقربين ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين. رواه الترمذي وقال حديث حسن. وهو كما قال وهو شيخ الباني رحمة الله عليه لا السلسلة الصحيحة لا حديث جمال دو صوصي وحودك الحسن كرت مع شايكا زيادة رقصي لسر كردوا وردي أوطعنا أنا أداة وكل سر أم حديث هيا وسندك حسن وكوت من إن شاء الله تعالى. وعاصمي كوري الضمرش كتياتي صدوق إن شاء الله. أفرمي بيغمري خوان صلاة والسلام إخوة لسر بيش نوجي عسر شركة نوجي أكد شواركات أم شواركاتي بيك وأكرت يا سلامي أدايا ولا بينيا سلامي أدايا ولا بينيا أمش قولي أهلي حديثة لبر أم حديثة أما فقهاء اختلاف يعني لبيني أحناف وغيره أو أنا خلاف إلى سر أم دور كاتا كآية إنسان سلام أداته ولا بين دور كاتك يا ناي داتوا حتى للاي هنيق لفقهاء إنسان سلامشي ندايوا سلامشي ندايوا بدور كاتك خوي بخوي كوتاي هاتنا أجر همي بيك وبك سلام نداتوا بردوام بي خوي بخوي كوتاي هاتني خوي بخوي كوتاي هاتني دور كاتك بو لبري دور كاتك أصلا دوانا شوارنية وتعالي فرمي يفصل بينهن بالتسليم واتدور كاتي يكر سلامي أدايوا دور كاتي تري يكر سلامي أدايوا يفصل بينهن بالتسليم على الملائكة المقربين يفصل بينهن بالتسليم نك سلام دانوا بالتسليم على الملائكة المقربين يعني ببي سلام دانوا ببي سلام دانوا دور كاتك أي أنجام دا بلام سلامي أكد لك على الملائكة المقربين لسلف الاشتكان أزام بس يشي لمقصة بس إلى تحياته يعني تحياتي أخوند بلام سلامي نيدا أما بريتي إلى مذهب أهل حديث كإنسان سلام نادى توا إنسان سلام نادى توا وكوتش ما خلافه لبين فقهاء لبرو أم حديث الصحيحة يا ضعيفة للاين أم إشكالك إلا لا دروس كردون أوانيك يقولون بهذا أم حديثين لا صحيحة أوي بالرأي بمانية أرى حديثك الصحيح نية أم بريتي لب موضوعك أقل لبرشاو برشاو تنكر لو كتب فقهاء أبا سكري وكوتم هن يقل فقهاء بيانوايا ركاتي الدوام لبرو أم حديثين بيه صحيح نية ركاتي الدوام هل سيأتي شو تو خد بو خد مشكلة طوابوا حتى ألين لا أويك إسا لا يدم لهن الفقهاء ألين أقل بيانوايا جنكي طلاق دا بيانوايا جنكي طلاق دا لركاتي سيام بو طلاقي جن طلاقي لجنكي كوتوا بو لبروين يجكي كوتاي بيات ولا ركاتي دوما فأم حديثش كوتمان حسنة معناي أو من بينادا لراسي نجي كسي بطالة بيتوا أجر بيتوا تجيب كسلام داتوا بلكو أو من بيعليك دروس إنسان شوار كات بيكو كببيتي ببي سلام دانوا پرسیاری بدیت پیش او درسته انسان اما بکار لنجی نمرویه فقها خلاف یعنی دیسان او علی الصحيح ما نعنی انسان پیش نجی نمروش چوار کات کبکا به تحیات به سلام دان او لسر اوی ام حدیث صحيح ان شاء الله واضح هتی علم و هنیگ لفقا من عن کردوا بلام الامر فيه سعة تی تبرتان ام موضوع آماجیکم پیکل درس کانی ترا وتمنى لباسي حديث صلاة الليل مثنى مثنى شو نجدو دو وايا وتمنى أي صلاة النهار استأم حديث رسول الله شيت بير لسر صلاة النهار مثنى مثنى كردي يا أربع أربع كردي شو أركات يقر في غمر عيسى الله والسلام هل بويا لا يفقها خلافة يا آية صلاة الليل وصلاة النهار فرق يعني يا أوك ويكن أوي بيوايا فرقين يا على صلاة الليل وصلاة النهار هل دوب دوي كي بويا أمي عسري شان هل بيد دوب دوي كي ونيورش هل دوب دوي كي راتب كاني بيش وقت أعلم وأواني باشي أو يك شوارة وكوني أوروبي شي شوارة باشي شوارة عصر بيشي شوارة وهكذا لو أني كشوارية سنتي شوارية بقول لك زين يجي زوحايكر درست أبوي دودو نيكا شوار شوار بيكا وبتحيات يك تحيات لبهر لبيني دور كاتا يعني بدو تحيات شوار كاتك تحياتي لنا وراس تحياتي كش لكوتاي دروس يا دروزني همو أم خلاف أنا ربتي بموضوع وهاي أفضل وايا لضحى إنسان دوب دوبك أما عذرك بها تبيش بليبو دوب دو نيكر شوار كاتيكر دروس لا أما لعسرة أو نص مانية نالي أفضل شكر رسول الله تركي أفضل أو لا ناكا صلاة وسلام إخوة لسربي لسرق سير راي هني العلماء هني كتير يشبي أنا يا رسول الله عليه الصلاة والسلام فرماني بهني شد بكا دواي أو تيب بكر دواش تاني كي كردو دجي أو أبو فرموي بوي بيت بلا أوش دروستا أمش دروستا بلام أويان بونو من أصله على نشتي واهية لحديثة فرماني كي رسول الله بيني زور بي فرمان كاني بشتي كردويتي تصرفه كي أبيني كردوي كي أبيني عكسي أويا بونو نا أو خوارنا وببي بيغمري خوي صلاة والسلام حديثي إلى سري أو پیوان ها خوری بدانشتان و خوری که چی بین را و آویشی به پیو خوار دو بای علماء توجیهی ان با ام حدیث جورا و جورا هنیک توجیه ام حدیث با توجیه توجیه کن کوا خلافی اولای بلام یجوز او تا پیغمبر خواه چی اکا علی صلی اللہ علیہ وسلم او با پیو اخوا بلام آیا رسولی خواه شتیگا کا خلافی اولا بی اما اشکالی لزر دروسه کن تيغن برابر الزكانم يان هاني جاري كان بابي تخصيصه تخصيص شكاتي الصحيحة إمكاني به لو أنا وتمان هاني قل العلماء فرمون الروكر دنا قبل لكاتي دزبا أو قيان دنا هاني قلن تخصيصه خاصة وبيغمر عليه الصلاة والسلام شكا بحديث بنص فرميتي ميكن خويشي كردويتي وتمان ناكل اشتوى بغي تخصيصه بو إنسان نابي ركاته كعبة لبر تعظيم كعبة آية أكريب لي قور راقزني كعبة بو إيمي بو بيغمر إخوانيا قصيوان نابت بو يبو أبي بلي شيا أبي بي جمعك يبونو بلي لبنيانا لناو بيناوي قيناك يا بي بلي أقل هاتو بشتد ليبو قيناك وإلى آخر لو جمعانيك لا شرحي عمدة الأحكام كزيادة القسمة لسركو دري جمان دري جمان بيدا أفرمي يفصل بينهن بالتسليم على الملائكة المقربين فصلك أخص بين شواركاتك يعني وكو شونيش كتون شواركاتك يبب يتحياتها لصيتها نا وكو شونيش نيكر وروش توني كرد كاتي نيجي روجي كرد لروجا نيجي كردو أما بريتيا للراتيبة كي عسر لبين دانشنيكي كرد وتحياته أو سهل صايو بلام شونيش بكي شونيكي شواركاتك يبكوا كما أصل نية أصل ويا دودو بكي و شوازك هي وثمان شو أنا ركاتي دوام يكسر هلا سيتو دانا نجيب التحيات أو صار ركاتي شو أعلم دانا نشي هو قال هاتو بين جيت كير دوتش يا كي يك كم تا بينج دانا نشي بين جم دانا نشي يا حوت تقول يك كم تا حوتم دانا نشي حوتم دانا نجيب التحيات شوازي تري شي هبو وثمان ششن دانا نجيب التحيات سلام ناديتو هلا سيتو حوتم دانا نجيب التحيات وسلام ناديتو تعتبر ثان نويمش بهمان شواز هشتم دانشي بالتحيات سلام ناديتوا هلصي نويم سلام ديتوا اشطواني لنويم يكسر سلام ديتوا ويوت من شن شواز كي نجي شونش وثمان ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين بوي لتحيات ليشي التحيات لله والصلوات والطيبات والسلام عليك أي السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين سيك سلامك إلى فرشتكان ولا مسلمانان ولا إيمان دارا هل بيبي غمر يخاف فرمي عليه الصلاة والسلام كواد وتصلوات الداء والسلام تقولوا لا حد شيء عبدك إيمان دارا إلى أرض أسمان ومن ضمنهم الملائكة عجيب ملودي لهمون يجيك صلوات أدي لسر عبادي خوا لسر بياوشا كان أولياء كان خلق يدي الله أمانة بروين بچينيا أرى أمانة بروين بولينيا لهمون يجك تحية صلوات لسر كي يدين يما على عباد الله الصالح لسر أولياء كان إخوة لسر بياوشا كان بناب أخوة يا خلق يدي الله أمانة بروين بحب آل بيدني لهمون يجك لتحية الله إنشي اللهم صل على محمد وعلى أهل محمد هالي بيغمر عيسى الله والسلام أفرمي وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم طبعا لو حديثة بلقي لسروي كوان يجي عسد شرك هذا اللي بيشيوا شواركات بلقش لسروي كالتحياتك يا تحياتي هي أنيا هيتي هربون يا ترمذي رحمه الله كلا إسحاق وأيرته أم حديثة ألي كأيرته أم حديثة لإسحاق ونقلك ألي يفصل بينهن بالتسليم يعني التشهد يعني التحيات خوي أعوى الشرحية كاوليك يا داتوا وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعة رحمتي خوال كسبه كالبيج نوجي عسر شواركاد نوجكا رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعة راه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن فرميت حديثك حسنة وهو كذلك إن شاء الله تعالى حديثك حسنة جعل محمد كريم مهران نبي صدوقة شنكز لأهل علم فرمون لا بأس به وكو ابن معين وكو دار قطني وأبو زرعاء ليث قيا فبيا يجواب إن شاء الله حديث كاني لحديثنا يتخوار وبحول قوة إخوة تبارك وتعالى أفرمين رحمة إخوة لكسيك ببيج نوجي عسر شوار كاد نوجكا أما دو حديث بلغي لسروي عسر شنر كادا بيشيوا شوار كادا بيشي عسر بيوت من فرقش كان لبيني الراتب كان أويد دوان زركاتكي كوا حديثكي أم حبيبي بيشو لدرسەکانی پێشووترە خوێنمان کە هەر کەسێ دوانزەر کات نوێژ بکە خی پڕگار ماڵێکی لە بەهشتە پێدا لەگەڵ بوونی سنەتی پاشوپێشی نوێژەکانە بۆ مطلەقی عین چەند ڕکات بۆ هەیە بیکەی ڕاتبەکانی جۆرێکە هەر بۆ مطلەقی چەندێکت بۆ هەیە جۆرێکە ئێستا نیوەڕۆ چەندێکمانەیە چوار بە چوار چەندێکی ڕاتیبەیە چواری پێش دوانی پاش وا بوو بەڵام خۆی ئەتوانی چەندێ بکەی چواری پێش و چواری پاشیش بکەی نوێژی مەغریب دووی پێش و دووی پاش بەڵام چەندێکی ڕاتیبەیە دووی پاش عەسر عیشا چەندێ پێش و چەندێ پاش ئەتوانی بکەی دوو بە دوو بەڵام چەندێکی ڕاتیبەیە دوانی پاش وهكذا بارك الله فيكم أفرمي وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل العصر ركعتين بإسناد صحيح رواه أبو داود بإسناد صحيح أفرمي بيغمري خواه صلاة وسلامي خواه لسر بي بيج نوجي عصر دور كاد نوجي أكرت أبو داود قرأته بس نوجي صحيح هنيق الأهل علم حكم دنا سلم حديثك شيا كحديثك الشاذ بو استا ما شات انكر او حديثاني بيشو هم يفرمي شركات شوار ام حديثه فرمي شركات دو بو الله نوي محفوظه شوارا نقدو لو انا شيخي فرم دناسي سردم رحمه الله عليه شيخ الباني افرمي ام حديثه شيا ام حديثه الشاذ لبر اوي عاصمي كوري ضمر الصدوق بلام بم لفظة محفوظنية وشاذة بم لفظة محفوظنية شاذة أفرم باب سنة المغرب بعدها وقبلها أو باسي عسر شمان طاوكر باسي موضوعي كي نكر بريتيلا نوجي سنة دواي عسل وكأنه دواي عسل سنة هيانية لا أمنية وهكذا عند جماهير أهل العلم لا جمهور أهل العلم دواي عسل نوجي سنة نية لو بارشو حديث كان مشهور ومعروف بنا وبانغل كدواي عسل شينيا دواي عسل نوجنية بلام وكوتم أما أصلا حركسي سيري سنة بكا سيري حديث كان في غمر بكا عليه الصلاة والسلام سر بكا تكتب كان أما لا أصلا لا مستقر به أما كوا دواي عسر نوجنية بلام هني حديث جدينا بيشي أم أصلي لقكا أم استقرارية تتوشي اضطرابكا حديث كي علي حديث كي عائشة كباسي وكان في غمر إخوان عليه الصلاة والسلام بردوام دواي عسر نوجي كردوا حديث كانش هني كان صحيح إشكالي أني براسي بلا من حيث المتن لقل حديث كان ترى الظاهرة كي إشكالي هي يعني بون منا لو حديثان في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام جاري كان دواي نوجي عسر أي بين نوجك أم سلمة عليه يا رسول الله أم نوجت شيء أيكي برسياريا كم لأيوة أجر في غمر عيسى الله وسلم أكو حديثك علي وعائشة لأن في غمر عيسى الله وسلم قد نيجي سنتك دواء عسير ترق نكردوا سيئ من الصبكة قد دواء عسير نيجي ترق نكردوا كسيق نيجي قد تركي نكا بي الله أو نيجي شيء كي هيتو معتاد بيتا راهتو إلى قال الله أو نيجي إيكا بردوا واضحة كشي بي الله يا رسول الله أو دور كاتا شي بو كردت أفرمي وفدي عبد قيس هات دواء نيجي نمرو مشغول يعني كردم أو بريتي لقزا كردم أو سنتك إيكا امش بلغي لسروي كسنة قزاء كتو يانا اما برزياري كو بابي ما جوابي ام برزياري ودوا بي مسر او موضوعي ك ورجانم آية دواي عسر سنة يعني علماء خلاف يعني آية سنة كان قزاء كلينو يانا كلينو هنك العلماء بيانو آية سنة كان قزاء ناكلينو او ايشي صحيحة قزاء كريتو او ايشي صحيح قزاء كريتو او كباسم كل وابزان بدا درسكاني بيشو ترتانبو جالي ودمان مالك رحمه الله اصلا بيواي أم راتبانا خاصين بني وجكانا وابو هو تي دوان زركا للروجكا شون أي كي بيك للروجكا هو من شون يجي الضحى تواني بياني كي بيكي أو تواني دوان زركا تكاد بياني بيكي تواني إيوارة بيكي كيشد نية أو سابين سر أواني ك كجمهوري أهل علمه أو قولي سائدة كراتب كان هان لگل نیوجا کانه آیا نیوجک پیاد نکرده که درسته قضاي کی تو؟ لپیغمبر خواهد تو قضاي کرد تو. پرسیار کلی ره آیا ما خاصه با پیغمبر عیسی الله صلیم عامه به هم امت؟ الله این اصل وایه ایشکانی پیغمبر خواهد چی بی؟ عام بی. اصل وایه پیغم لا لا لا ایشی پیغمبر خواهد عیسی الله صلیم چی بی؟ عام بی. گشگیر بی. به هم امت بی. نه خاص بی با خواهی و. بلام طحاوی رحمت الله عليه بيهقي وهروها غير أوجل علماء بنو المعاصرين خمان شيخ الباز رحمه الله وكل تعليقات إلى سلفة الباري هي الله أم نوجد تايبته ببيغمر عليه الصلاة والسلام أم قزاكر نوايا والله مهما شو منو إيش ماني قزاكر يتوى بالنص بفعل بيغمر إخوة فرمي عليه الصلاة والسلام هركسي هر کسی شو خویلی کوت و لنجکی یعنی شو لنجکی که آخر نیه خویلی کوت آوا با بینی بیکات او بله من مطمئن بینی اگر کردی و یعنی زرکات اگر چند رکات کات او بروش دوانزا چکود من تیق که و تیق که باشیه باش شو بروش کردی دوانزا رکات فبوی لجنسی وش همانه یعنی شتی غریب و نامونی تو بلی خاص با پیغمبر صلی الله علیه و سلم بما بو اصلي موضوع اخي خومن ايا اگر كسي نيوجك بردوام بيكا بيلي او نيوجتيبو او برسيار غيك لواني او نيزاني بي بردوامك اي امنا لي اما او نيوجي من بردوامك اما دور كاتك دو عسلك ابي بردوام بيكي واي بي نفر فبوي ام حديث انا وكوتم اصلش ام حديث ثانيه كنابيتو شن حديث ما نهي كالا دو نيوجي عسل او نيوج بكي لسال اما أصلك أتيرة توا. أوان بتشي جواب دنوا. يا كم جربوا جواب دنوا؟ ألين من علم حجة من علم حجة على من لم يعلم. أوي أزاني حجة لزروي كنازني. ما قاعدة لأن لكاتيك مثبت ونافية تضاربك. كسب الله أن يجينا كردو كسب الله أن يجي كردو. شون جمعي كان الله أو علمي خوي باسك أو علمي خوي باسك أو بنيوتي أو نبينيوا. ألين مسألة لي رخي زانا كانتي. يا حديثك إيش باسي استمراريته دائمية كا. ألين ناكلش ديوا أبوه جواب دنو هروها أوان دين ألين راسك أن دواي عسر يعني ألين جواب دنو ألين راسك أن إيه وكا ألين دواي عسر نابين يشبكي بلام حتى وكو أوان دا خور بلو شيء أروى بلو السوري أروى تازر دا قيناكا أما خور بلو السوري شو إيوارا روجنية دنيا آخر بلو الزردي والسوري أوي برو مغرب روا حتى رنگی خور ناگوره رنگی گوریا راسه که ایتر نابی اگر نه پیش آوا قیناک آب مجوا دنم یعنی نه یک که هاتو ل دوای عسل نابی نوش پیتا و کو گورانی رنگی خوره خور رنگی گورا یعنی دمو ایواره ایتر آوا حس تکر رنگی اگوری برو ایواره زردی و سوریا رو آوسا چیه آوسا قیناک و حدیث که او کاتش ملیا که کنابی نوش پی پیش آوا قیناک دوای عسل درست نوش پی قولي صحيح شيء لم دو أقواله ترجح دان صعبة بلام مذهبك السائدة هيا لنا علماء بلام جماهير لسروان كأون يجنية هل بينا وجه رحيم الله دايا سريع خوي ندى لقري خوي ندى لقري وموضوع أفرمي باب سنة المغرب بعدها وقبلها دي تسر سنتكي مغرب بيشي وباشي أفرمي تقدم في هذه الأبواب حديث ابن عمر رضي الله عنه وحديث عائشة وهما صحيحان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد المغرب ركعتين أقل سرج بدا إما بيشتر حديثك أي عبد الله كوري عمر ما أخوين افرمی نوی رحمه الله قسکی تام ببکم کردی افرمی پیشتر لو بابانی پیشوا حدیثکی ابن عمر ما خوند و حدیثکی عایشه ما خوند که هر دو که حدیثی صحیح که پیغمبر خواه علی صلی اللہ دوی نوجی مغرب شن رکاتی کردوا دور کاد نوجی کردوا پیغمبر خواه صلی اللہ علیہ وسلم خواه علی سربیت دوی نوجی مغرب شن رکاتی کردوا دور کاتی کردوا حدیثکی ابن عمر کام بو حدیثکی ابن عمر حدیث اجمال دوی باب فضل سنن الراتبه صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد الجمعة وركعتين بعد المغرب دور كادنيش مغرب من لقل بيغمر كردوا صلى الله عليه وآله وسلم سبالك بها حديثة كي دايك عائشة حديثة كي دايك عائشة حديث جمال دوي باب سنة الظهر ألا يخوان مان حديث جمال دوي باب سنة الظهر كفرمي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع أربعا قبل الظهر ولو تمان للروايات كثيرة يا حديث جمال السي بابلين فرمي وكان يصلي بالناس المغرب نجي مغربي بخلقك ثم يدخل بيتي باشان أهاتا نو مالي أهاتو بو مالي من لمالي أو تشان ركاد نجي كردوا أفرمي لمالي أوشا ثم يدخل بيتي فيصلي ركعتين لمالي من يشدور كاد نجي كردوا كواتل لم دو حديثي ابن عمر لم حديثي دايك عائشة شي مان بو سلمى كالدواين يجي مغرب دور كاد نجي مان هي بلا مديرة يخالة من يتو أو الشيا أجر سيري إمام نويب كان رحمه الله عنواني بابكين هنا بعدها وقبلها لا بيج نيج ولا باشيشي أمدو حديثي كباسي كالباسي شيبو باسي باشي نيجي مغرب بو أنجا بين سر قبل المغرب أفرمي وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه لا عبد الله يكون مغفل ورزاي خوالي به أفرمي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل المغرب قال في الثالثة لمن شاء رواه البخاري صلوا قبل المغرب قال في الثالثة لمن شاء رواه البخاري بيج نيجي مغرب نيجبكن بيج نيجي مغرب نيجبكن بيج نيجي مغرب نيجبكن لمن شاء وكسيك ويستي لبي كواتا واجبني أنت بالخيار إن شئت صليت وإن شئت لم تصلي ويستد نيوجك ويستي شدنكر ويستي شدنبو نيوجنا كي رواه البخاري وعن أنس رضي الله عنه قال لقد رأيت كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري عند المغرب رواه البخاري قول صحابة كان بيغنبر بني عليه الصلاة والسلام لن يجي مغربا باني تواب كذا بلانا كربا لو ليدنا كاشو هدي بزانم كل درس كان بي هالام وتم صحابة بو بلانا كرد أبلام أحسنت بو سنة كبك ونطبعا بو بلاي كردني سنة كان كرد أحسنت لبروي لبيني بان وقامت دعاء جيرايا ويدسي أن كرتور دنيوش بو وي بري أو وقت بكون كدعيت يا جيراي بويا نيوج دس يعني كلوتو نيوج وهيج كارك بقي نيوج قولنيا خير أعمالكم الصلاة باشترين كارك عبد بيوا مشغول بنيوج خير موضوع كلا حديث كاتوني أهل علم تحسين يا كان باشتريش يقدان لا بإخوان داينا بنيوج باشتريش يقوان داينا بنيوج فبويا خويا مشغول كردو بنيوجا هل وها انسان بلب كها مشي يبتدرون مشي ابتداري وبلا كردني بابو خوي ذات بالرحمتي خوا بوي بالرحمتي خواك ويخوي يقول تبارك وتعالى رحمي ليبكى برحم فضل كرمي خوي افرمي وعنه قال كنا نصلي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد غروب الشمس قبل المغرب حديث بيشو بيشو بمسألة حديثة بل غير سلوي كإنسان ببي ستر نيوجنكا إنسان نبي لهركوي مزجو تريكي هاد نجبك لهركوي مالي خوي ريكي هاد نجبك نابت أبي بروي لشون نجكي ببردم تكستي أبر نبي بردم دنيك لبردم تابي ديوارك كرسيك خيتا بيش خود هرشتك خيتا بيش خود لوش تاني كشتيكي بيريز نبن أي خيتا بردم خود وخيتا ستر بو خود خطوشتيج ناكيشي وسترج بإجماع علماء كاريكي شرعية سترة دانا إذا صلى أحدكم فلا يصلي إلا إلى سترة کەسێک نوێژی کرد بانێژ نەکا ئیلا بەلەو سترەیە نەبێ بانێژ ئیلا مەگەر بەلەو سترەیە نوێژ بکا فەبۆیە قەولێکی لە ئەقوالی عولەما و قووەتێکیشەیە بەڕاستی کە سوترە واجب بێ یعنی کەسێک وە ئەنقەس و بەبێ عوذر سوترە دانا ناو نوێژ بکا هەنێک عولەما فەرمی گوناهی گەیشتووە وێ نابێ موسڵمان کەم تەرخان بێ بەڕاستی سەیکە ئەفەرێ پلانە کرد بۆ دنگا بۆچی لە پشتی دنگا و نوێژەکەن لەبەرەوەی بۆ ئەوەی سترەیە لە پێشیانەوە بێ ئەمەش بەڵگە لەسەری مزگەوتی پێغەمبەری خوای سەڵەتو وەسەلام دنگەی تیا بۆ دنگەکان چی بووە قەدی دارخورما بووە و سەقفەکەشی لە سەعفی خورما بووە مزگەوتی پێغەمبەری سەڵەتو وەسەلام بۆیە لە بابی لەیلەتول قەدرە خوێنمە لە عەمدەتول ئەحکامە وەتەن لەبیری بێ وتی بۆیە شەوەکە باران باری شەوی بسویەک و باران باری ڕەسوولی خوا سوژدەی بر لە ناو چییە لە ناو ئاو و قوڕە سوژی بر لە ناو ئاو و قوڕە بۆ لەبەرەوەی سەقفەکە لە سەعف بووە دنگەکانیشی قەدی دارخورما بووە ئەمەوێ بڵێم چی برا بڕزەکانم ئەمەوێ بڵێم نابێت کەم تەرخەمی بکەین لە مەسەلەی سوترەیە ئەنجا سەیری سەحابەکان بکە چۆن پەلەیان کردەوە بۆ پشتی دنگەکان ئەنجا سەیکە ئەڵێ کیباری ئەسحاب کەواتە ئیشی چی بووە ئیشێکی قەدیم بووە لە ناو سەحابە ئیشێکی تازە نەبووە وەتە گەورە سەحابەکان لەسەر ئەوە بوون و لەسەر ئەوە ڕۆشتوونەتە ڕێوە ئەفەرمێ رحیمەه الله وعنه لأنس ويعني قال كنا نصلي على أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد غروب الشمس قبل المغرب يمل السردمي في غمرة صلاة والسلام إخوة السربية دور كاتمان أكل دواي خوار أوابونو بيش نجي مغرب يعني دواي بامو بيش قامت خوار أوابو دور كات نجي مان أكل يعني بيش شوي نجي مغرب كري إلى بين بامو قامت دور كات نجي مان أكل لا تاندي وثمان شن يتشاور ريكي وثمان أصلا هنيك العلماء فرمون توزي يتشاور ريكي هنيك قالنا هني دو آيات هنيك قالين دور كاتي سوق وثمان أم قولش أصح ترين أقواله دور كاتي خفيف وسوق بكي شن يكي بيجي أو عنده تشاور ريكي دون وجهة تاكي كواتا بوتان رون بوا أو توقيتي دان راو لنوجي مغربة بونا بيانج دقا دان راو حو دقا دان راو ما مصاكب بيه دور کات نوێژەکەی بکە یا لە ماڵەوە کرد بێتی بێ بۆ مزگەوت چاوەڕێکە تا پێنج دەقە تەواو بێ خلافی سنەتە یانە لەسەر ڕای جەماهیری ئەهلی عیلم خلافی سنەتە چونکە دور کات چاوەڕوانکردنەکە چی خەفیف و سووکە نابێ زۆر چاوەڕێ بکە هەروەها سنەتیشە جاروبار چی بکە سنەتیشە جاروبار ئەو دور کاتە هەنێک لە عولەما ئەڵێن نەیکە جاروبار نەک بەبەردەوامی جار و بار تەرکی ئەکا چونکە لە پێغەمبەری خوا نەهاتوو عەلی سەڵەتو وەسەلام بەردەوام بوو بێ لەسەری ئەوش دەرحەقە بە هەموو سنەتی هەمان سنەت واردە هەر سنەتێ بەردەوام نەبوو لەسەری سنەتە جار و بار تەرکی کەی فەقیل بە ئەنەسیان وت ئەکان رەسوڵ الله صلی الله عليه وسلم صەلاهما ئایا پێغەمبەری خوا عەلی سەڵەتو وەسەلام ئەو دوور کاتەی ئەکرد پێش نوێژی مەغریب براکان وێستا ئەلحەمدە هەیە لەم شارە ئەو پرسیاری ئەوە نەزانی بووە بە سی ساڵ بەسەر خەڵکە بڕوا سی ساڵ لە هەموو مزگەوتەکانە نوێژ بکەن وەکو ئێستا هەیە ئەلحەمدوللە با دوای سی ساڵ لە مزگەوتێکە سونەتەکە نەکەن خەڵک ڵێ ئەوە چییە خۆ نەوێستی دوور کاتەکە بکەین هەمان قسەی سەحە ئەگەر سی ساڵ بێ بەسەر خەڵکە وەکو هات بەسەر خەڵکە خەڵک دوور کاتەکەیان نیە کرد کاتێ دوور کاتەکە کرا خەڵک بتێن ئەی ئەوە چییە دوور کاتەکە ئەو هەیە براکان بۆی هەمیشە کێ دین تێکەدا دەسەڵاتدار مەلاو عالم ئەم دوانە دین تێکەدەن دەسەڵاتداری خراپم بەسمە لەگەڵ عالم و مەلای خراپم بەبەستە مامۆسای خراپ و هەل ئەفسەد الدین ئیلا الملوك و عولەما سوئین و ڕوهبان هەی عەبدالکوریم بارەکە فەرمی کێ دینی تێکداوە سێ کۆمەڵ دەسەڵاتداری خراپ عابدی خراپ عالمی خراپ هەروەکو چۆن هەر ئەم سیانەشن دینیان پاراستووە دەسەڵاتداری باش عالمی باش لەگەڵ عابدی باشە هەرم سیانە دینیشان پارەسوە هەرم سیانەشن خراپەکانی دینان خراپ کردو تێکیان داوە هەر بۆیە پێغەمبەری خوا عەلی سەڵاتو وەسەلام کە باسی پێغەمبەرایەتی ئەکا ئەفەرمێ کانت بەنو ئیسرائیل تەسوسهم الئەنبیاء کلما هەلەکە نەبی خەلەفەه نەبیون بەنی ئیسرائیل پێغەمبەران سياسات مداريانا كر سياستي أوان كبروا ويأبد كي سياسات مدار بو بيغمران سياسات مداري ناو بني إسرائيل بون بيغمر يمر دي كتلاتة شويني وإنه لا نبي بعدي بلا من هيج بيغمرك لدوام أنا يعني دوائما تامل لنا وتانا من سياسات مداري تانا سياستي أو من يبن مريوا كمن مردم أو ساكي دي بيغمرنا لدوائما وتجيء الخلفاء وتكثر خليفة دي وخليفة كان زور شبل وتي على صلاة فما تأمرنا تكوت أي حديثك أم حديثة بلقي لسر أويك هر علماء كانوا هر دا صلاة دار كان شن شاكا كان ديني خواه باريز شون كان لناو بني إسرائيل كي ديني خواه باريز بيغمري لدواي بيغمري كي ترها أي لبيغمري خواه فرمي دواي من كي باريز خليفة دي خليفة كان ديني باريز فهر كسي خليفة بيو شويني بيغمر كوي علي صلاة والسلام دا صلاة دار باشا كان كلنا أمتي إسلام زور نبون براسي دا صلاة دار باشا كان أوانا ديني خوان بارستو تماشاكي خليفة الراشدية كان دي معاوية رضي الله عنه عمري فري عبد العزيز دي كوم لك لبني أمية كوم لك لبني العباس وكوم لك دولة مرابطين ويوسف كوري بن تاشفين وكوم لك دا صلاة دار كان دي هركسي كان خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا وكوشون هاد دا صلاة دار هركسي كشاكا وخلافة هي هاتون الحملة ديني خوان بارسوا وهشيان بو ديني خوان تقدعوا فخوان يقول تبارك وتعالى بتشاكا كان ديني خوي أباليزي أو أيك خلاب كان ين خلاب يكن بلا باشا كان ين خوي يقول دينك خوي بأباليزي تبارك وتعالى ده صلاة دار يشتكي قوري ده صلاة دار يشتكي واليكر أو سا ده صلاة دار هي ترد يشاكيكا علمي كي بو أن يري نقولي ليكا علمي كي بو أن يري الله هو حرام الله هو جناح أربوي لا تطلع اعتقادك صنعاني رحمه الله كاتي باس يواكا هن يقل أهلي تصوف ولن كاكا أم جمزانا يا مدام أنا وهرهبون صنعاني وتيجي وتي خو أما هبون كي كي دايناو خو على المكان دايناو مدى صلاة دارك كان دايناو وزورك لصلاة دارك دا صلاة دارك كان يشبو كردني كارا كان ين نان برز بعلماء كان زان شرعي أنا شرعي أم جمزانا دان راو أوان دايناو يعني أم جمزانا هن يتر بلقي لسبي كشرعي وطواو نابو معنى ينايا فبويا أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاهما آية بيغمري خواه أم دركاتي كردوا وكأنه النبوة للآيان وعجيب يعني لهاتوا آية رسول الله دركاتي كرد فرمي كان يرانا نصليهما فلم يأمرنا ولم ينهنا أماني بنين يجمعنا كرد نفرمي بيكا نفرمي ميكا والله حديثي بيشوتان دليل رسالتي حديثي بيشوتر صلوا قبل المغرب ركعتين كواتا أمر به أم لا أمر به أمر بهما بودور كازا كبكري بلام حديثك حديث عبد الله كل مغفلة لواني أم صحابة برزني بالسبي يان يعني لواني بس أمرك أمري شي به أمري إيجاب به شو هو أمر أمري شيء أمري ندبة أمري استحبابة نك أمري واجبيتي واضحة برزة كان أفرمي بيني ماني نيوش معناك نفرمي نفرمينا أمش بيوت ليش لعلمه برابر رزقان لعلم حديثة حديث خوي شيا ها إقرار هو بيتلا إقرار بارك الله فيه إقراري في غمر عيسى رضي الله عنه في غمر يقال سل باطل بيدنا به كم الله الصحابة خوي بينا لكبار الصحابة دور كاد نيوش كان بيان نالم مكان أجر حرام بيان نالم مكان أجر ناشر عبي قد غيناك بلي كقد غيرناك كواتا شيء وقول كواتا حكمي شيء كواتا السنة أمش بيو دريتي سنتي إقراري كرسول الله أشتيك بيدن بولي أبيت السنة بيدن بولي أبيت السنة حتى لجياني الربدة واقعية لجياني في أمري خواه الربدة شرع نيل باري وقصبك أبيت السنة حتى هنقل العلماء قيد يكبودان الله أجر بقاتا بيغمرو بيدن بي عليه الصلاة والسلام أوسى السنة الله نعم بس لو سردم الربدة هل بيت السنة لو تشيب الله يشون ألين علماء ألين رسول الله بقى بي أوسى أجر باش بي الله باش خرابيش بي الله خرابي يا بيدن بي أوهر يعني شرعية أما رسول الله نيبي سبيت شون الله شرعة الله نقر بيغمر يخوا بي نقا أي خواي بروجر خو عالم الغيبة لسردمي بيغمر الرويداو بوي بوحي بيغمر يخوا عليك تطلع شدنا شرعية هر بوی جابر فرمی کننا نعزل والقرآن ينزل عزل ما نكر يعني بزمان امرأ منعي في الله منع ما نكر بس منعي طبيعية قرآن جداء بزي يعني اقرنا شرعي بوايا خولوش بلا اشتيكي تايبتي وخلق لما علي خوي لقل خزاني خوي جوتا بي رسولي خوي نازاني خلق شيء اكل علي هو القرآن ينزل قرآن داب بزي هل بي علماء علين سنة انسان لبيش شهيد بوني دور كاد نجبا اي باشا رسولي خوي كي بيني وكس خوي شهيد نبو تا دور كاد نجبا نكسي شي بيني و نفرماني شي بي كردو بقو اي شي لم باروا بريتيا لا رداوكي خبي خبي لسردمي بيغمر عليه الصلاه والسلام كفار قريش هيجلن بيشوي بيكو جنو شهيدي كان دور كاد نجكا لسردمي بيغمر عليه الصلاه والسلام فبوي اظن سنته لكاتك اخوتنا زان نقوليه نفعليه نتقريريشه تقريريه كالروبرو بنابتي بلام لا تجوا للتقريرية كان للزمان أو بوا رسول الله في شيء لسري نوت وبلا شرعي أجر أو كان بدعة بوا أنا شرعي بوا وحي أجر داري كذا وكا وكان ناب الإنسان بيش شهيد بني دور كاد مشبك ويسند الإنسان بيش شهيد بني دور كاد مشبك وعنه قال كنا بالمدينة فإذا أذن المؤذن لصلاة المغرب ابتدروا السواري لمدينة بوين يعني أنا سفر مي هركب بانج بيش بانج بفرم بابونج المغرب هلا بلي أنا كربلاء ولاي دم كان فركعوا ركعتين ذو كاتي أنا كرب حتى إن الرجل الغريب لا يدخل المسجد فيحسب أن الصلاة قد صليت حتى كسي غريبة بهت هذا مزجوتو وأذانين يش طوابه فايدي الزور خوش إلى حديثة أبي جو تاني صحابة هبوا لما مزجوتو دويس فرز كان هلا مزجوت نيش كان ينكردوا عشان خلق يسال نيش سلام مديتو هنيك على بيش دم كانوا تركات نيش بوخويا أنا كان يعني هبوا لنا صحابة ياو واضح بو مشدك بين برشاوي خود فرمي كابرا بهات ايات المزغوتو هست يكرد بشي هست يكرد كوا نيش تواب يعني نيش تواب خلق لمزغو دانا دانا يا بش بش دا بش بون بو كردني نيش كاني خويا نيش سنة كاني دواي فرزا كان بسمه فاو فائدة خوشيت يدعي اگر بيا غريب بهات ايات المزغوتو واي زاني نيش تواب لبري أوان دزور وخلق خريج نيشكردن بون من كثرة من يصليهما أوان دزور بون هلا صيان بون يجلس سنتك كواتل لمودوا كم ترخمي مكان لدور كاتك أي بيج نجيم مغرب لخوي جولة بعرام بفضل ورحمة خوي لما ببري ولما نخش بي وآخر من خيرك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.